إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه في كتابه الكريم: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض الناس على الله ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعندها تتطاير الصحف. والحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. في هذه الآيات الكريمة والحديث الشريف أيها المسلمون، فيه ذكر العرض بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد ذكر المفسرون وشراح الحديث أن العرض عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على نوعين أو على قسمين. القسم الأول هو عرض الخلائق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ومن عليه حساب ومن لا حساب عليه، الجميع يعرضون عند الله سبحانه وتعالى. وهذا العرض معناه أنهم يقفون صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى لا تخفى منهم خافية، فيقفون بين يدي الله عز وجل صفوفا ينتظرون مجيء الله سبحانه وتعالى وينتظرون الحساب، ثم يبدأ بعد ذلك الحساب. والنوع الثاني من العرض وهو عرض المؤمنين على الله سبحانه وتعالى، وهو معناه الحساب اليسير. الحساب اليسير، وهذا خاص بفئة من المؤمنين يحاسبهم الله سبحانه وتعالى حسابا يسيرا، وذلك أن الحساب منه عسير ومنه يسير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ألست قلت من حوسب عذب؟ فقال: يا عائشة، ذلك العرض، يعني الحساب اليسير هو العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية الكريمة، بيّن أنه عندما قال من حسب عذب كان يقصد بذلك من نوقش الحساب، وأما الحساب اليسير فهو العرض. وجاء في تفسير عرض المؤمنين الذين يحاسبون حسابا يسيرا أن الله سبحانه وتعالى يدنيهم ويضع عليهم كنفه، يعني ستره، يعني يسترهم سبحانه وتعالى، فيكون ما بينهم وبين الله سبحانه من السؤال والجواب لا يستمع إليه أحد من الناس حولهم ولا يدري به. فيعرض الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بعضا مما عملوه في الدنيا من معصية الله سبحانه وتعالى، فيقرون بذلك ويعترفون به بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل لعبده المؤمن: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يدخل الجنة. فهذا هو الحساب اليسير، ولكن من نوقش الحساب عذب والعياذ بالله تعالى. وهذا هو في حق من إذا سأله الله سبحانه وتعالى عما عمل فينكر ويجادل وينكر وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يكون قد عمل ذلك، رغم علمه أنه واقف بين يدي الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فيختم الله سبحانه وتعالى على فمه ويأمر أعضاءه أن تتكلم، فتشهد عليه أعضاؤه فتتكلم الأيدي والأرجل والجلود، وتشهد عليه بما عمل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحينئذ إذا أطلق لسانه وأذن له في الكلام فيقول لأعضائه: يقول تبا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، والعياذ بالله تعالى، أن كان يدافع عن أعضائه وهي تشهد عليه بما عمل. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. فإذا أيها المسلمون المؤمنون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكونون ثلاثة أقسام: قسم لا حساب ولا عذاب عليه، يعني فقط يعرض العرض الذي هو أنهم يقفون صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم يأمر الله تعالى بهم إلى الجنة، يأخذون كتابهم بأيمانهم ويؤخذون إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا قسم من المؤمنين ليس عليه حساب ولا عذاب. وقسم آخر من المؤمنين يحاسبون الحساب اليسير، وهو أنه تعرض عليهم ذنوبهم فيقرون بها فيغفرها الله تعالى لهم، ثم يدخلون الجنة بغير عذاب. ثم القسم الثالث والعياذ بالله تعالى فهو من يناقش الحساب ثم بعد ذلك يعذب في النار ما شاء الله تعالى أن يعذب فيها، ثم يخرج منها بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهناك من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بحساب ولكن بدون عذاب، ومنهم من يدخلها بحساب وعذاب. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ففي بعض ألفاظه: مع كل 70,000. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال سبقك بها عكاشة. وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، الحساب بين يدي الله سبحانه يشمل كل ما يقوله الله سبحانه وتعالى لعباده وما يجيب به العباد رب العالمين سبحانه وتعالى، وما يقع كذلك من سؤال يسأل الله سبحانه وتعالى به عباده، وما يقع من جدال ومعاذير، كل ذلك مما يدخل في الحساب. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه سريع الحساب، فهو سبحانه سريع الحساب، يحاسب الخلق جميعا في آن واحد، ويفرغ من حساب الخلق جميعا في يوم واحد. سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله تكليم عبد عن تكليم الآخر. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهو سبحانه وتعالى سريع الحساب عز وجل. أيها المسلمون، مما يحاسب عليه الخلق يوم القيامة ويسألون عنه يوم القيامة، ما هي نوعية الحساب والسؤال الذي سيسأل عنه الناس يوم القيامة؟ فورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسألون عن لا إله إلا الله يوم القيامة، قال تسألون عن لا إله إلا الله يوم القيامة. ثم كذلك يكون السؤال عن الصلاة، جاء في الحديث عن قبيصة بن حريث رضي الله عنه قال أول ما قدمت المدينة دخلت المسجد فقلت اللهم هيئ لي جليسا صالحا، أو اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال فإذا بأبي هريرة رضي الله عنه قال فجلست إلى أبي هريرة وقلت إني سألت الله تعالى، قلت اللهم ارزقني جليسا صالحا. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما تسألون عنه يوم القيامة من عملكم الصلاة، أول ما تسألون عنه من عملكم الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فسد سائر عمله، وإن لم يكن في فريضته وفاء. قال الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع كمل به ما نقص من الفريضة ويكون سائر عمله على ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسأل العبد عن صلاته، وإن صلحت الصلاة صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر العمل. كذلك يسأل العبد يوم القيامة عن السمع والبصر والفؤاد، قال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، في بعض الروايات بدل شبابه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذه الأمور الأربعة يسأل عنها العبد أيضا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك سؤال كل راع عن رعيته وماذا عمل